بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب وبين ذلك. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق آدم لم يخلقه من طينة معينة، بيضاء أو حمراء أو سوداء أو ما بين ذلك، وإنما خلقه الله عز وجل من قبضة قبضها من جميع الأرض، من البيضاء والحمراء والسوداء ومن السهل ومن الحزن، من السهل ومن الحزن ومن الطيب ومن الخبيث، جمع قبضة واحدة من جميع الأرض، ولذلك جاءت ذريته بناء على ذلك. فالأسود من بني آدم، والأبيض من بني آدم، والأحمر من بني آدم، ومن لونه بين ذلك من بني آدم، والطيب من بني آدم، والخبيث من بني آدم، والسهل من بني آدم، والحزن أي الشديد الصعب من بني آدم، فكلهم من بني آدم، خلقهم الله عز وجل من هذه القبضة، ولله عز وجل حكمة. فلو كانوا جميعا سودا أو بيضا أو حمرا، أو كانوا جميعا في صعوبة في طباعهم وأخلاقهم، أو سهولة في طباعهم وأخلاقهم، أو بين ذلك جميعا، لحصل ما لا يرضاه الله عز وجل. فالله عز وجل أراد هذا واقتضت حكمته هذا، فيظهر عند أن تجد الطيب والخبيث يظهر لك فضل الطيب عند أن ترى الخبيث، وعند أن ترى الحزن والسهل تحمد السهل عند أن ترى صعوبة هذا، فترى صعوبة هذا فتحمد سهولة هذا، وهكذا. فالله عز وجل له الحكمة البالغة. والعرب الغالب أن ألوانهم خضر، ومعنى خضر ليس المقصود اللون الأخضر المعروف، وإنما المعنى أنهم بين البياض وبين السواد، يعني إلى السمرة أقرب. هذه ألوان العرب، هذه ألوان العرب من زمن قديم. نعم، فيهم من هو الأبيض وفيهم من هو الأسود، لكن الغالب الغالب على ألوانهم أنهم بين البياض والسواد، يعني فيهم سمرة. هذه ألوان العرب وهيئات العرب. ولذلك تجد الإنسان العربي لو أن الإنسان ذهب إلى بعض البلدان ورأى العرب والعجم، ورأى أناسا وأشكالهم يعني ملابسهم واحدة من وجوههم، فيتفرس ويعرف أن هذا من العرب وأن هذا ليس من العرب. والغالب على العجم أصحاب البلاد الباردة البياض الوجوه والشقرة، والغالب على أصحاب البلاد الحارة كأفريقيا أنهم سود، الغالب عليهم السواد، والعرب كما سبق بين ذلك. ولا عبرة بالألوان، الله عز وجل لا ينظر إلى الصور، لا ينظر الله عز وجل إلى العبد يوم القيامة ولا في الدنيا، هل هو أبيض أو أسود، طويل أو قصير، غني أو فقير، ماذا يلبس، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يركب، ماذا يسكن، لا ينظر الله عز وجل إلى هذا. إن الله كما في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الله عز وجل منا جميعا القلوب والأعمال. ما ينظر الله إلى صورتك؟ كم من إنسان ربما كان أسود كالليل المظلم وقلبه أبيض من اللبن، وكم من أناس، كم من إنسان وجهه كفلقة القمر وقلبه أسود من الليل المظلم عياذا بالله، وكم من إنسان حالته رثة وهيئته رثة وهو عظيم عند الله عز وجل، لو أقسم على الله لأبره. وكم من إنسان يأكل في النعيم ويمشي في النعيم ويركب في النعيم ويسكن في النعيم ويلبس النعيم ولا يزن عند الله جناح بعوضة. في الصحيحين يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالله عز وجل ينظر إلى هذا، ولهذا الناس ما يتفاوتون بحسب الأشكال ولا يتفاوتون بحسب الثياب. نعم الناس يقيم بعضهم بعضا، كيف شكله، الهيئة، السيارة، الجنبية، الثوب، ونحو ذلك، يقيمه من وراء ذلك، يحترمه ولا يحتقره من أجل ذلك. هذه موازين لا يعبأ الله بها ولا يلتفت إليها ولا يبالي بها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجوع يوما وأشبع يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر له، إن حصل الطعام الجيد أكل، وقد كان يحب كتف الشاه الذراع من الشاه أكل العسل وأكل الشراب وأكل الحلو، واشتري له أجود التمر، وأهدي له أفضل الثياب، وأهديت له أفضل المراكب البغلة التي لم يكن في المدينة بغلة إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، وكانت له ناقة يقال لها العظبة لا تشبط، وركب الحمار، وكان الحمار يقال له عفير، ركب الحمار وركب البغلة وركب الفرس وركب أفضل النوق، وكذلك أيضا في مطعمه ومشربه ربط على بطنه الحجر من الجوع وأكل إن تيسر له ذلك، ولم يكن يرد شيئا من الطعام الجيد من أجل أن هذا لا يليق بالمؤمنين. يعني لو أن الإنسان أزهد الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق وأعلم الخلق وأصلح الخلق وجيء له بطعام من أجود وأغلى ما يكون، ما يقول ما يجوز لي أن أكل هذا الطعام لأنه غالي ولأنه جيد وهذا ما يليق، لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكن لا تتكلف، لا تسرف، لا تسرق، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. فتيسر لك المطعم الجيد كل، تيسر لك المركب الجيد الهني اركب، تيسر لك المسكن الواسع اسكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. أربع من السعادة، قال الدار الواسع والمرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهني. هذه من السعادة، من سعادة الدنيا أن تكون المرأة صالحة وأن يكون الدار واسعا كثير المرافق، لو عندك مناسبة، لو جاء عندك ضيف، لو عندك أناس، لو كان لك أولاد، ما عاد يجتمع هو وأولاده وضيفه في يحتشروا في مكان واحد، أو ينحشر هو وأقاربه في مكان واحد ضيق. فالمركب الهني أيضا من السعادة، الجار الصالح من السعادة. قال وأربع من الشقاوة، المرأة السوء والجار السوء والدار السوء ضيقة المرافق والمركب السوء، مركب سيء كل شوية يعطلك في مكان، كل شوية هو يعني حصل له يعني عطال، حصل له أضرار، فما يكاد الإنسان يركب إلا ويصل في غاية التعب والإرهاق، فهذا من الشقاوة، هذا من الشقاوة. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يسرق أو يسلب أو ينهب من أجل أن يكون له مركب حسن أو مسكن حسن، لا، يسر الله عز وجل لك ذلك هذا من السعادة، يسر الله لك الدار الواسع، المركب الهني، يسر الله لك المرأة الصالحة، الجار الصالح، هذا من نعم الله وهذا من تيسير الله. ابتلاك الله عز وجل بشيء من الأمور الأخرى، فحينئذ ما كان مما يستطيع الإنسان أن يبتعد عنه أو يتخلص منه يتخلص منه. فامرأة سيئة الخلق تكذب، تغتاب، تنم، تحلف الأيمان الفاجرة وكثيرة المخالفة والفتن، ولم ينفع معها وعظ ولا نصح ولا تذكير، لا خير فيها، طلقها، لا خير فيها، هذه بلاء على نفسها وبلاء على أهلها وبلاء على جيرانها وبلاء على مجتمعها، لا خير فيها. فامرأة على هذا الحال، وإذا أبقيتها أنت الظالم لنفسك، أنت الظالم لنفسك إن أبقيتها. ولا عليك، بعض من الناس ربما فدائما وأبدا أو في الغالب الرجل إذا طلق هو المتهم عند كثير من الناس لا سيما النساء، هو الظالم، هو كذا هو كذا هو كذا. ماذا تريد المرأة في الغالب؟ لأن النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، قد تكذب وتذهب تشكي هنا وهنا وهنا، والرجل قد يتورع، ما يتكلم، ما يخرج سرها، ما يقول فعلت عندها وعندها وعندها ومما يسوها ويخزيها ويبقى، وهي حسنات من حسناتها تهديها له وشر ما عنده تتحمله عنه، ولو لم يكن من سوءها ما طلقت. هذا في الغالب. نعم، من النساء من قد تطلق مظلومة ولا تكون هي الظالمة أو المعتدية، لكن هذا قليل، لأن الأصل أن الإنسان يتزوج للبقاء، لكن ألا إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. قد لا يجد الإنسان حلا إلا ذلك ويتخلص ويستريح، والطلاق قد يكون مشكلة وقد يكون خروجا من مشكلات وراحة من مشاكل كثيرة. لكن الكثير من الناس يعني ربما يرى فقط الظاهر يقول لك لماذا وليش وما السبب، والشخص قد لا يرى أن يتأثم، يزيد يتكلم ويقع في غيبة أو يقع في كلام، يجعل هذا كل شخص بينه وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وطلق، وهو سيد الأولين والآخرين وأرحم الخلق بالخلق، طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها، وطلق ابنة الجون ولم يراجعها، وأنزل الله تعالى سورة كاملة سورة الطلاق، وكسر المرأة طلاقها. لكن ينبغي أن يعلم أن الكثير من النساء ما تطلق إلا لسوءها ولعدم صلاحيتها، لا سيما لو طلقت مرارا. طب ما معنى أن المرأة تطلق وتراجع وتطلق وتراجع والثالثة مقلع؟ إيش معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا إلا أنها ما تصلح وما ينفع بها فيها طب، وما ينفع فيها طب. ولذلك الذي يعلم غير الذي لا يعلم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يتفاوتون، وأخبر أن الله عز وجل لا ينظر لا في الرجال ولا في النساء ولا في العرب ولا في العجم، لا ينظر إلى صورهم ولا إلى أموالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. القلب إما أن يكون محلا لأطيب وأعظم الأشياء أو محلا لأقذر وأقبح الأشياء. إما أن يكون القلب محلا لتقوى الله ومحبة الله وإخلاص العمل لله وتعظيم الله ورجاء الله وخشية الله وحب الخير للناس والنصح لهم، وإما أن يكون محلا للكفر والشرك والشك والنفاق والغل والحقد والحسد والكبر والعجب وغير ذلك. فانظر بماذا ملأت قلبك، وانظر قلبك يحتوي على ماذا. لا يدعي الإنسان أن قلبه طاهر ما فيه ولا شيء من ما يبغضه الله، لكن ما هو الغالب على قلبك؟ ما هو الغالب على قلبك؟ هل من صفات قلبك الخشوع، الخشية، اللين، الإنابة، الرقة والصلاح والحياة والنور والبصر ونحو ذلك، أم أن من صفات قلبك العمى والموت والمرض والخبث والفساد عياذا بالله والقسوة والغفلة؟ فالله تعالى ينظر إلى قلبك، ما ينظر إلى جسدك ولا إلى صورتك. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر. والناس لا يبالون به ولا يلتفتون إليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، بدعائهم وإخلاصهم. ثم محل نظر الله عز وجل أيضا العمل، القلب والعمل. العمل هل هو موافق للشرع أم مخالف للشرع، على سنة أم على بدعة، تتعبد لله عز وجل بالهوى أم بالهدى، تعبد الله عز وجل بما شرع أم كما يقول الناس وكما ألف الناس وكما يعمل الناس وكما رأيت الناس، وإن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. لا، نحن مأمورون أن نعبد الله كما بما شرع الله تعالى. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنت أيها النبي مطالب أن تستقيم كما أمرك الله، أنا وأنت مطالبون أن نستقيم كما أمر الله، لا كما نريد نحن، كما أمر الله، ولا كما يريد القريب والبعيد، ولا كما يريد المجتمع، كما يريد الله عز وجل. وأحبب للناس ما تحبه لنفسك، لا كما أنك لا تحب أن تظلم فلا يجوز لك أن تحب أن يظلم الناس، كما أنك تحب لنفسك الساتر لا تحب للناس الفضيحة، كما أنك تحب لنفسك العافية فلا تحب للناس البلاء، فلا تحب للناس البلاء. فالإنسان يبقى على استقامة على أمر الله، ويعرض نفسه دائما وأبدا على كتاب الله وسنة رسول الله، وما دام الإنسان في الطريق يوشك أن يرجع، ما دام سائر في الطريق وإن تعثر وإن وقف، المشكلة أن يخرج الإنسان عن الطريق. أما ما دام الإنسان في الطريق وإن نام وإن تعثر وإن جلس وإن فاته سبقه غيره لا زال جالسا، طالما أنه في الطريق سيمشي سيواصل، لكن المشكلة إذا خرج من الطريق. وانظر أول ما يخرج الإنسان من الطريق يكون خروج يسيرا، ثم بعد ذلك كلما زاد في السير زاد في البعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. السبل هذه كلها من أين خرجت؟ خرجت من هذا الصراط، من الخط المستقيم ذات اليمين وذات الشمال، هي خرجت منه. لكن بعد ذلك تجد بعضها قصير، يعني خروج يسير، وبعضها قد خرج إلى أن صار إلى بعيد، خرج خروجا مستمر، لأن الخط هكذا وهي هكذا تخرج، فهذا يخرج من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. منهم من يخرج خروجا يسيرا ويقف، منهم من يواصل، كلما واصل على قدر المواصلة في هذا الخروج على قدر البعد عن الصراط المستقيم، يعني بقدر ما ينحرف هذا الخط ويصير بعيد، كلما وصل إلى هنا انظر كم المسافة، والذي لا زال قريبا المسافة قريبة، والذي قد ابتعد تبتعد المسافة أكثر أكثر وأكثر. فالإنسان ما دام في الطريق لا زال على خير، وإن كبى وإن هفى وإن تعثر، المهم أنه لا يزال على الطريق، لا يزال على الطريق. يوشك أن يأتي ممن يسير في الطريق، إذا قد سبقه الأولون سيأتي أناس جدد أناس آخرون على نفس الطريق المستقيم، ويأخذون بيد هذا ويمشي، يذكرونه ويوقظونه من غفلته ويمشي. لكن لو ذهب بعيدا هنا أو هناك، من الذي يوقظ من هؤلاء؟ ما سيجد إلا كما قيل: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لو رأيت السباع، لو رأيت الحيوانات المفترسة وهي تجد قطيعا من الحيوانات، ما تأتي إلى الوسط، تأتي إلى الطرف، تنظر الطرف منها الذي يجالس بعيد تفترسه، ما تأتي إلى الوسط تقول لا ولا كثير، ما صعب، صعب عليه. ولو كان أسدا ولو كان حيوانا قويا يصعب عليه أن يأتي إلى هؤلاء المجتمعين، لكن يأتي إلى ذلك الذي هو بعيد ويفترسه. وهكذا شياطين الإنس والجن يأتي إلى القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالمؤمن مع أهل الإيمان، مع أهل الصلاح، مع أهل التقوى، مع أهل الدين، على الطاعة، على العبادة، على العمل الصالح. و الشيطان إذا اختلس منه شيء بادر بتوبة، بادر باستغفار، بادر بذكر الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله تعالى يصلح أحوالنا جميعا ويدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. إلى هنا.